ነበር ያደረኩ። وهو سبحانه قد جمع. ايش بسم الله الرحمن الرحيم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. وهو سبحانه رات التقبى وقفاتين قد جمع تبسبوال فيما وصف فقلت أجزي وسمى سيام باوت أجزي به نفسه راس لراس سمنا ለራሱ ስንባወጣ ጊዜና ስለ ራሱ ባህሪ በገለጸ ጊዜ ሰብስቦን የተጠቀመው ምንና ምንን የሰበሰበው بين النفي والإثبات بين النفي ودق በማድረግና والإثبات በማረጋገጥ መካከል ሁለቱን አይነት አካሄድ ሲስተም የተጠቀመው ማለት ነው አላህ بين النفي والإثبات ነፊና ኢስባትን የተጠቀመው ነፊ ማለት ودق ማድረግ ሲሆን ኢስባት ማለት ደግሞ ማረጋገጥ ማለት ነው ሁለቱን የተጠቀመው ኢስባት ብቻውን الله بإثبات بك باهرون على قلتا يهي قباني على يهي قباني على يهي قباني على بالو بك عرلا يهي قباني على يهي قباني على يهي نيو هي قباني على يهي نيو هي قباني على يالا بهو لكم يتتكمو بين النفي والإثبات ما الرقاقت أننا ودك ما درقن النزم فلتون تتكمون وهو الله سبحانه راتي تقبا وقتاكن قد جمع سبسبوال فيما وصف بقلت أجزي وسمى به نفسه راس لراس سياني باوت أجزي ሰብስቧል ምንና ምንን بين النفي ودق ማድረግና والإثبات ማረጋገጥ ሙሉቱን ዘዴዎችን እየተጠቀመው ነፊና ኢስባት ተቀላቀለ ان الله حي لا يموت الله من ግዜም ሕያው ነው አይሞትም የሚላለ حيን ያለው ምንድነው ኢስባት ነው لا يموت فتوكل على الحي الذي لا يموت على الحي من ግዜም ሕያው ነው አይደል ኢስባት ይባላል ላይሙት ይሄ ነፍይ ይባላል ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ አድርጎ ነው ተጠቀመው አላህ ሰላ ዑዱለ ማዘንበል የለም ማፈንገጥም የለም ለአህል ሱነቲ ወልጀማዓ ለአህል ሱነቲ ወልጀማዓ ለሐቅና ለሱና ቤተሰቦች ማፈንገጥ ብሎ ነገር የለም ከምን ማፈንገጥ የለም አማጃ አቢል ሙርሰሉን ሙርሰሎች ይዘው ከመጡት መልእክት አያፈነግጡ ሙርሰሎች የአላህ መላእክቶች ካመጡት አይነት አከሄድ አያፈነግጡም የለም فإنه ይህ አላህ መላእክቶች ያመጡት መልእክት ለአላህም ባህሪ መግለጽ ይሁን ለአላህም ሲያኔ ማውጣት ይሁን ሙርሰሎች ይዘውት የመጡት መልእክት فإنه الصراط المستقيم ቀጥተኛው መስመር እሱ ነውና ከሷ ያፈነግጡ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አስሱፊ የሚባለው በአሁን ሰዓት የሚታወቀው አይደለም هذا ليس هو الحقيقه اما اهل السنه والجماعه بالتلفزيون وبالتلاقي بالراديو وبالمجانيا بالجوان المسمى اهل الجنه اهل السنه والجماعه الصوفي يميبالوا هذا هو الضال اما ما بودين جماعه ضاله فرقه ضاله يتسجن بهذا الاسم الطيب فذا بميامر سجن يتسجموا احباش يميلون شفال لما طالنا لما توجدنا روك ابالبسو يمسبنا الله يخلي فلان ما وطات ما شاء الله بنسي اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه ما نيبالالو اهل السنه والجماعه الصوفي يلواتوال هؤلاء بعيدون كل البعد عن الصوفيه راسي راكونا الناسهم راسوكم بالوش تمامو يسلهونو نو شفان ياغنو طرو تو شفان ياغنو مين نوك غبطاشوا الغبطاش ني غبطاش عشر ودما براريون ني وهو سبحانه رات يتجباو جتاكين قد جمع سبسبوال بمننا بمن الى اخره الى حسبل الى اخره بل اسكما قرشاو درت اسكما قرشاو عقيده الوصيه عليه ببول انت نصوص يتصافو معناتنو سو عقيده الوصيه انا ابن تيميه نو شرحه دغمو فوزان نو وهو قال وهو الله سبحانه رات يتجباو جتاكين قد جمع سبسبوال بمننا بمن مكاكل بين النفي والاثبات يقتل الى اخره اسكما قرشاو درت ታመጡትና ሃዛ ይሐረፍተ ነገር በያኑን ማብራሪያና ገለጻ ነው ለልመንሃጅ الذي ለዛ አከሄ ለልመንሃጅ ለጎዳና ለአከሄ الذي ይህ ጎዳና رسمه الله الله ያሰመረው የሆነ في كتابه በቁርአን ውስጥ الله ያሰመረው لإثبات أسمائه يراس سيامي لما الرقاقتنا وصفاته بحريات السل لما الرقاقت ياسمروا مسمرنا ياسمروا أكهد قدانا هذا يه بين النسب والإثبات مسرسر خلال لك بيان قلت أم أبراريا للمنحج لا أكهد لقدانا الذي يه قدانا يه أكهد يه قدانا رسمه الله الله يسمره يهوننا في كتابه بقرآن لمن لن يسمره نفينا إثباتا بمستكم لراس سيامي سيوتانا يراس بحري سابرارا إهل لمن تتكم لمن لن يهن مسمر يوتو لإثبات أسمائه سيامي لما الرقاقر سيامي لما الرقاقر ليلة وصفاته بحري سنم لما الرقاقر أني من جزيم هياوني الموت إنيا بسجستك ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا للغوب بسدستك أن مريض سماعات جنبتن كأرسنا جنال دستك من نمي لالله وما مسنا للغوب يالو من أين السفان صفة ثابتة أم صفة منفية منفيينو يه غلطتم بحري هذا منهج هذا بيان للمنهج الذي لذا أكهد لذا قدانا ما براري عليه رسمه الله الله يكررعونا الله يسمره في كتابه بقرآنه لإثبات أسماء السيام والسلم الرقاقص وصفات بحر أسلم وهو يهمل هذا يه إثباتنا نفيا بمثلك أمي الله بحر مع الرقاقص أن الله سيامي مع الرقاقص يه نتاكي المنهاج قدانا الذي يه قدانا يجيب يجبتنا أن يسير لقوازبت عليه بس قدانا عليه إنما لقوازبت المؤمنون أمانيان هل لقوازبت إنك قبوا قدانا في هذا الباب يهن الرئيس بالتملكته في هذا الباب يهن الرئيس بالتملكته من الرئيس بالتملكته من الرئيس بالتملكته أسماء والصفات يا الله مبهرنا فلا الله سياني بالتملكته يهن منهج مكة ليالبن يهن أكهد مكة ليالبن لمن لأنه منهج الأنبياء يا نبي ياكوش قدانا سلوهونه وهو المنهاج قدانا الذي قدانا يجب يجبنا أن يسير عليه بز قدانا للقواز المؤمنون أمانيان هل للقواز البت في هذا الباب بزهر الزوريا بأسماءنا بصفات زوريا نملك مثل ما لكنا في هذا الباب بزهر الزوريا فقامت أنك كيف قال المهم عساس صابينا أن قبقاب يهونا فلا الله باري زنبلو الله اللي بلو بكامل نفاتر الله اللي مالك بكامل نفاتر الله من دنو مانو بحريات السبق القرآن بحديث مكوال لأن ما وقع لبني قد جنو هي قد جنو يعني يهنني الله سيامينا الله بحري سنة الرقاق قد لقمو يهن عينة منهاج ينبيات السن قدانا ينسون عكهر كالتكتن فننو سنسقط قناة قطوة الأحبار عند النسون نودك اللنية فلسفة النام تسونا يأثر المستار الزوث عند النجابة بتنكاك نسينا إثباتي مبالون عالم بحديثنا بالقرآن بمدقف من ملك فلسفة فإنه سبحانه راح يتقبوا قتاتين قد جمع السبع سبون يتنقر قد جمع بإرقب سبسب ولا الله فيما وصف بقلت أجزي وسمى به بسيما جزي نفسه راس بسيمنا راس لراس بحري بالتنقر جزي سبسبون يتنقر مننا مننا سبسبون يتنقر يترقق منه كبات نفينا إثبات من جزم صفة سلبية وصفة ثبوتية يمبار هل تين بحرين يا الله صفة ثبوتية يمر رقاقة بحرات الله هياونه الله قادر شاينه الله أواجئنه الله حبتامنه الله شرنه الله عزين من اللي إيه فوزيكس انتنونه بحرونه الله هيموتن الله جاهل مارلم كنتم كبوزيتيف جربا من الله نيجاتيف الله يعني النيجاتيف ورك ما ادري الله شر نو ستتا لا ادلم الله واقي نو جاهل ادلم الله حي نو اني موت ادلم الله حي نو ايان بتقراني بتقراني يالوتن منفيوچ يبالالو سو صفاتن قلبيا يلواشوال وينم دمو صفاتن منفيا ودك تدرجو بحرياتو الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم አንገላጭምም እንቅልፍም አይወስደውም አይደክምም አይሰለችምም እያለ ስንናገር እነዚህ ባሪያቶች ምን አይነት ባህሪ ናቸው? መንፍይ ይባላሉ፣ ሰልብያዎች ይባላሉ። ሁለቱም ተጠቅሟል አላህ። አይ ፊ ጀሚዒ አስማኢ በስያሜዎቹ ሁሉ ወሲፋቲ በባህሪያቶቹም ሁሉ ሲጠቀም አላህ ሰብስቧል። ምንና ምን በይነ ነፍይ ወልኢስባቲ ማጽደቅንና ውድቅ ማድረግን አካሄድ ተጠቅሟል አላህ። ወሆ ማለትም ነፍዩ ውድቅ ማድረግ ማ ዩባዱል ከማል ሙሉነትን የምጣረርን ነገር አላህ ውድቅ አድርጓል። የአላህም ሙሉነት የምጣረርን ነገር ውድቅ አድርጓል። አላህ ዓለምን የሚያስተዳድር ኃያል ጌታ አንገላጅም እንቅልፍ አይወስድም። ዓለም ታመጣለች፣ ዓለም ትወድቃለች። በዛን ሰዓት ማይባዱል ከማል የአላህን ከማልነት የሰው ልጆች እንቅልፍ ካልወሰዳቸው ምንድን ናቸው? ጎደሎዎች ናቸው። እንቅልፍ ካልወሰደ የሰው ልጅ ጎደሎ ነው፣ ታሟል፣ ጤነኛ አይደለም። ለሰው ልጅ ባህሪ እንቅልፍ ጥሩ ነው፣ ለአላህ ደግሞ አይገባውም። የሱ ከማልነት በእንቅልፍ አለመወሰድ ሲሆን፣ የሰው ልጅ ከማልነት ደግሞ እንቅልፍ መወሰድ ነው በመጠኑ ማለት ነው። ወሆ ነፍሲ ማለት ወሆ ነፍሲ ነፍዩ ማዩባድ የሚቃረንን ነገር ውድቅ ማድ ነው። ማዩባድ ማለት የሚቃረንን ተቃራኒ የሆነን ነገር አልከማ የአላህን ሙሉነት የሚጻረርን ነገር ውድቅ ማድረግ ምን አንዋኢል ዑዩብ የአይብ የጉድለት የነውር አይነቶችን ወነቃኢስ ጉድለቶችን እነዛን ውድቅ ማድረግ አንዋኢል ዑዩብ የአይብ አይብ ማለት ነውር ማለት ነው። የማይገባ ነገር ተገቢ ያልሆነ ነገር ማለት ነው። ለሱ የማይገባ አይብ ወነቃኢስ ጉድለቶችን እነዛን ውድቅ ማድረግ ማለት ነው። ነፍይ ማለት ይሄ ነው በቃ። ነፍይ ማለት ምንድነው ከተባላችሁ ነፍዩ ማይባዱል ከማል የአላህን ሙሉነት የሚጻረርን ነገር ውድቅ ማድረግ ምን ምን ይመስል? ለምሳሌ ምን አንዋኢል ዑዩብ የአይብ የነውር አይነቶችን ይመስል ወነቃኢስ ጉድለቶችን ይመስል። ለምሳሌ ጉድለትና አይብ የሚባሉት ምን ምን ይመስል? ይኸው ከነፍይ ንድ ለአላህ ባላንጣ የለውም ብሎ ውድቅ ማድረግ። ከነፍይ ንድ ንድ ማለት ምን ማለት ነው? ባላንጣ ተመሳሳይ ማለት ነው። ተመሳሳይ እሱን የሚመስል የለም፣ እሱን የሚመስል የለም። ከነፍይ ንድ ወሸሪክ አጋርንም እንደዚህ ውድቅ ማድረግ ነፍየ ሸሪክ ላ ሸሪከ ለ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለ እንላለን። አጋር የለም። ወሲና ማንገላጀትንም ከሱ ላይ ውድቅ ማድረግ እንግሊዛ ማንገላጀት ማለት ነው። ይሄ ሙቀደም ወይንም ኸፊፉ ነው ቀለል ያለ እንቅልፍ ማለት ነው። ሲና ማለት ወሲና ሲናንም ከሱ ላይ ውድቅ ማድረግ አላህ አንገላጅ። ላ ተእኹዙሁ ሲነቱን ወላ ነውም ወሲነት ወነውም ዋናውም እንቅልፍ እሱ ላይ አይደርስም አላህ ላይ። ወልመውት ሞትም አይጠጋውም አላህ። ወልጉብ መድከም የሚባልም ባህሪ የለውም አላህ። እነዚህን ነገሮች ውድቅ ማድረግ ምን ይባላል? ምን ይባላል? ነፍ ይባላል። ነፍ ነፍ ባት አታውቁም? ልጉብ ምንድን ነው? ልጉብ ማለት ምንድን ነው? መድከም። ወሲና ሁሴን አንገላጀት። ወአመ ይሄ ነፍይ ማለት ነው። ነፍይ ማለት ምንድነው ከተባላችሁ ነፍዩ ማይባዱ አልከማል ሙሉነትን የሚጻረርን ነገር ውድቅ ማድረግ አላህ ላይ። ምን ምንን ይመስል? ከነፍይ ንድ ወሸሪክ ወሲነቲ ወልጉቢ ወነው ሌሎችም አሉ። ወአመ ልእስባት ማረጋገጥ የሚባለው ደግሞ ይሄ ፖዘቲቭ ነው። ወአመ ልእስባት ለአላህ ይገባዋል ብሎ ማረጋገጥ ደግሞ ፈሁወ ኢስባቱ ሲፋቲል ከማል የሙሉነት ባህሪን የሚያጎናጽፉ ነገሮችን ለሱ ማረጋገጥ። ፈሁወ ኢስባት ማለት ኢስባቱ ማረጋገጥ ነው። ሲፋትል ከማል የሙሉነት መገለጫዎችን ወኑዑቲል ጀላል የልዕለ ሀያልነትን መገለጫዎችን ይመስል የልዕለ ሀያልነትን መገለጫ ይመስል። ሲፋትል ከማል የሙሉነት ባህሪ ወኑዑቲል ጀላል የልዕለ ሀያልነት መገለጫ የሆኑትን ባህሪያቶች አዎ ይገቡታል ማለት ነው። ከቀውሊህ ተዓላ ፊል አያተይን ሚን ሱረቲል ሐሽር አላህ የተናገረው አለ። ሙሉን ኢስባት ነው። ሆ እሱ አላህ ነው። አለዚ ያ ጌታ ነው። ላኢላሃ ኢላሁ ከሱ ውጭ በትክክል የሚመለክ ምንም ነገር የሌለ ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው። ብቸኛ አምልኮ የሚገባው በትክክል የሚመለክ የሆነ ጌታ እሱ አላህ ነው። አልመሊኩ ዓለምን ተቆጣጣሪ የዓለም ንጉስ ነው። ይሄ እያሰበትን ለነው አይደል? ምንድን ናቸው እነዚህ? ሲፋተል ከማል ኑዑተል ጀላል ይባላሉ። ሲፋተል ከማል የሙሉነት ባህሪ፣ ኑዑተል ጀላል የልዕለ ሀያልነት መገለጫ፣ ንጉስ፣ አስተዳዳሪ፣ ሀያል አሸናፊ ስንል ኑዑተል ጀላል ይባላል። እንደዚህ አይነቶች አዋቂ ነው ቸር ነው የምንለው ደግሞ ሲፋተል ከማል ይባላሉ። የሙሉነት መገለጫ የልዕለ ሀያልነት መገለጫ የሆኑትን ባህሪያቶች ለአላህ ማረጋገጥ ምንን ይመስል? لمثاله ينزل هو الله اسوء الله نو الذي يجيتا لا اله الا معبود بحق بتككل من ملك لله هنا الا هو السنجي الملك نبوس نو الله يهل النبوس القدوس يتراي هنا جيتا نو قدوس مالك የተቀደሰ ጌታ ነው ከማያምርበት ከጉድለት ሁሉ የጸዳ ጌታ ነው ሰላምና ቅዱስ ተመሳጣይነት አላቸው ብዙ ጊዜ በባህሪ በትርጉም ደረጃ ማለት ነው አልቅዱሱ ከአይብ የጠራ ነው አሰላሙ ሰላም ነው ከነቃይ ከጉድለትም የጠራ ጌታ ነው አላህ አልሙእሚኑ አልሙእሚን አማኛ ድራጂ የሆነ ጌታ ነው አላህ ሰላም ሰጪ ጌታ ነው አልሙሃይሚኑ ተቆጣጣሪ የሆነ ጌታ ነው ተቆጣጣሪ የሆነ ጌታ ነው የሁሉንም አርዛቅ የማንኛውንም ነገር የማስተዳደር ለሐያልነት የተቆጣጠረ ጌታ ነው ሙሃይሚን ማለት የሚቆጣጠር ማለት ነው ተቆጣጣሪ ዋና ለሐያል ማለት ነው ሙሃይሚን በአርዛቅም በእድሜም በመስጠትም በመንሳትም ሁሉን የተቆጣጠረ ማለት ነው ሙሃይሚን ማለት አልዓዚዙ አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው አሸናፊ አሸናፊ አልጀባሩ አምባገነን የሆነ ጌታ ነው አምባገነንነት ጉድለቱ ለሰው ልጆች ነው ለአላህ ይገባዋል አላህ ተካኝ ስለሆነ አይደለም አንባገነን ነው ለፈለገው ላይ የፈለገውን የመፍረድ መብት አለው አለው የራሱ ነው በቃ የራሱ ነው ስልጣኑ ለሐያልነቱ የግሉ የራሱ ማንንም አይሰማም ማንንም አይቃወመው ለምን ደስ አደርጋለህ ሽማግሌ ይያለ ለምን ወጣት ትገላለህ አይባልም በጣም ሙጅሪም ሙጅሪም አመጥፎ አረመኔ ሰው ይያለ ለምን ይሄንን ተርተው ትገላለህ አይባልም አላህ የፈለገውን የመፍረድ የራሱ ነው ስልጣን አልጀባሩ አምባገነን አምባገነን ስንል አይብ ሆኖ የሚመጣው እንደማን ላይ ነው ብለና እ ሰው ልጅ የሰው ልጅ አንዱ በሌላው ላይ እንደዛ አይነት መብት የለው የመንፈስ የመቁረጥ የመወሰን ምንም እንትን የለው አምባገነንነት አይብ ነው ለሰው ልጅ ለአላህ ግን አይብ አይደለም አልሙተከብሩ ኩራት የሚገባው ጌታ ነው አልሙተከብሩ ኩራት የሚገባው ጌታ ነው ለሰው ልጅ ሲሆን ጉድለት ነው በጣም ምን ተከበረ ومن كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه ولا يجد رائحتها يقول من ذل فريت اكل تنس كرات يضرب طاري كرات ያለበት ሰው ጀነት አይገባም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይብ ነው ለሰው ልጅ አላህ ግን ሪዳኢ ኩራቴኔ ጋዲዬ ነው ብሏል ያንን ሻማለህ አለ ሰው ጀርባውን ሰብረዋል ነው ያለው ማን ይሄን ያለው اقسم صبره والله نعم يا حي يا قيوم اللهم لك سبحان الله تراك يتجباو جيتا نو اما يشركون الناس كمياغاروت نجر الله يطرا سبحانه تراك يتجباو جيتا نو يطرا جيتا نو اما يشركون الناس كمياغاروت نجر كله يطرا نو الله انذي اسكي لمثال كانذو تشياوكم من الله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي من الناس يا الله سموت ناتشو عدل سموتشو مناتشو بحرياتوشو مناتشو سموتشو مناتشو بحريوشو مناتشو بحرين بلن نترقمو عدل ترقمو راسو سورة الله انياك الله من الليو وين مدقمو كنبي محمد عليه الصلاة والسلام انياك يانا لد كمال جمال محمد سعيد عبدو يهال كذلك سياني وجربا ملك سنوروت عدل سنشوت عدل محمد لجو مسلم سلوون عدل محمد يستبالو محمد تبلو تاريخ الصلاة عدل محمد تبلو ارقوم عدل عدل عدل محمد ارقوم عدل كان بجوج انيان يوست مالك باهر يكشن عدل سياني وشوتا لالله يا الله سياني وشكل كان ترقوم عدل يجبالو متكبر انلو عدل على متكبر انو الله متكبر اني القال عدل سمنو متكبر يهيك على يازوم ترقوم الله لجي نسبالك عدل ሲፈትም ይሆናሉ ስምም ይሆናሉ هو الله يا ጌታ ነው الله الخالق ፈጣሪ የሆነ البارئ አሁንም ነፍስን የሚፈጥር የሆነ المصور ቅርጽ አውጪ የሆነ له الاسماء الحسنى እጅግ የተዋቡ ስያሜዎች አሉት ለሱ يسبحه ያጠራዋል له እሱን ያጠራሉ ما في السماوات በሰማያት ያለ ሁሉ ያጠራዋል والارض በምድር ያለ ሁሉ ያጠራዋል الله وهو الله العزيز الشنافنا الحكيم طببنيا يهونه جيتانو الحكيم طببنيا يهونه جيتانو الحكيم طببنيا يهونه جيتانو الحكيم فراجنو ሁለት ትርጉም ይኖራል حكيم فراج وينم طببنيا ጥበብ ማለት ወድዑ ሸይ ፊ መውضعه የሆነ ነገር በቦታው ማስቀመጥ ጥበብ ይባላል። እያንዳንዱ ነገር የሚገባው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ጥበብ ነው። ምን ህክማ ይባላል? من الحكمة كتاعزة حاكم مالك تبابينيا مالك من الحكمة كتاعزة كفرد كتاعزة ديمو حاكم مالك فراج مالك بفتحين بسر هو الله اسوى الله نوع الخالق فتعري هنا لمن يفتر البارئ نفس يفتر المصور كرتاوتي هنا كرتاوتي يسول جوش بهول السجر انسفوش بارك سجر ارابي على اجر اجاد الرجل كل نم اللي هون يتوات كمتا مصور كرتاوتي هنا جيتان له الاسماء الحسنى لسه يتوابو سيجاني وتسالو قالو ميامرال ترغمو ميامرال يا الله سيجاني وتسالو يتوابو سيجاني وتسالو اجيقو وبتي اللاكسو سيجاني وتسالو يصدح له السنية ارالو انما ما في السماوات بسماياتي اللهلو من في السماواتنا ما في السماوات الا يلالو لغوية مننا ما الا يلالو من كهونا عقل مالتنو عمرو يلالو بسمايات من في السماوات سنن ملائكه بمدير منسي الارض سنل دغمو جننا سو معناتنو منسي منكال ما كان لغن هو ذا كال تايقر اساسه بباحد دافو قتلو منو دنجاي كله نجر يسبح ما استماتو مطلق كله نيزال عقلونم غير العقلون نيزال ما يمياسبن يمياسب نفس يالو يللو كلهم جماداتون نيزال ما استماتو مطلق بميت بسمايات يالو كله اسم ياترا السنية ترى وهو الله العزيز الشنافنا الحكيم طببين يهون جيتنا وغير ذلك ليلام ليلام مال ليلام ليلام مما سيذكر له المؤلف مؤلف ودفت يزرزر الله شوال نماذجة لنا منايقل يزرزر الله شوال فيما يأتي بميمت أو النال لنا منايقل يتناقروا تهلا نماذج مالت نامنا مالت لنا منايقل يتناقروا تهلا مولون يا الله بحرنا مولوني الله سياني حقيدة الواسطية وستزرزر والمالك هارنا አቀደቱ ወስያ አጥሪያለች ከዚህ ጀርባ ሌላ አለ ብለው የተወሰነ አንድ አምስት ስድስት ይነግሩና ሌሎችን ብለው ነው የሚዘሉት እና ለናሙና አከለ የተናገሩታለ እነሱን እንመለከታለን ኢንሻአላህ ወደፊት እስባተን የተመለከተ ለአላህ ይገባል የተባሉ ባህሪያቶች ማለት ነው ወቀውሉ የሚለውን ቃልን ምን ፈላዑዱ ለማፈንገጥ ብሎ ነገር የለም ማጋደል ማፈንገጥ መስመር መልቀቅ የለም ማዘንበል የለም ለአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሊ ሱነ አህሊ ሱነ ማለት ማለት ነው أهل السنة قرأنا أهل السنة مكرر ما هو أهل السنة وما معنى أهل السنة الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يرسلون سنة حديث مجتعد الجياء زمالتنا أهل السنة ما هو أهل الجماعة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من مالتنا أهل السنة والجماعة أه؟ جماعة مالا من مالا فيه سبسة هدرة مهدر الزبوت على جنيه تفلقوا جماعة مالا الزنبلة ان لغة ترقوم كونه جماعة مالا من مالا فيه سبسة مالا فيه هذا جماعة وهذا جماعة عارف ولكن الفرق هذا الذي تحتنا هذا جماعة ولهم جماعة اخرى الطرف عارف وهنا جماعة ولكن الجماعة الحقة التي على الحق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يقودها القرآن وهي التي تتمسك بسنة الأنبياء والمرسلين أي الجماعة؟ هذه الجماعة نعم عليكم جماعة عالو زنبلو درق ونكاينو جماعة مالك جروب هبريت معادر مالك ولكن أهل السنة والجماعة سنن بحق لي يفتو سبع سبو مالك فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما ننتع سوطة لك عند أترسو على السنة والجماعة አስቢ የሚባሉትን እንዳረሷቸው ተቀይረው ነው አባሽ ተቀ አባሽ የሚባል የለም አሉ። ምንድነው አሉ? አህሉ ሱነቲ ወልጀማ አስቆፊጊ ነው አሉ። ተደበቁ በሌላ አኩኩሉ እየተጫወቱ ነው። እሺ እሺ ወርቅ ቢለብስ ውሻ ውሻ ምንድነው? ውሻ ውሻ ለፈለገ ወርቅ ሰንሰለት ይሰቅልም ውሻ ውሻ ለፈለጉ አህል ሱነት ወልጀማዓ ይባሉ ለፈለጉ ያምጡት ፈላዑዱ ለአህል ሱነት ወልጀማዓ አማ ጃአ ቢሂ አልሙርሰሉን አማ ጃአ ቢሂ አልሙርሰሉን ሙርሰሎች ካመጡት ማፈንገጥ ብሎ ነገር የለም አያዘነብሉ ፈላዑዱ ለማለት በሌላ አረብኛ ስንቀይረው ላመይለ ለሁም አያዘነብሉም መንገድ አይለቁም ወለንሒራፈ አያፈነግጡ ማለት ነው فلا عجول مالك فلا ميلة فلا انحرافة مالك بل إلى عربية ما كيرك فلقات النزي انترشنجيبل ورد سمي بالونا شو ميل انحراف عجول فمثال سيترقو من الله شو فلا عجول على بوتالة أي فلا ميلة مالك عزنبلهم ولا انحرافة عافنقتهم عن ذلك عن ذلك كذي عن ذلك مالك من لنا كذي كمن كمن أما جاءت بهم مرسل مرسل شيء ذو كم تقسم لك عارف نجدهم بل انداوم انداوم أهل السنة والجماعة انداوم هم الناس مكتفون تكتئوا تناشوا مكتفون أي متبيعون تكتئوا تناشوا مكتفون اكتفى مال من مالكنا تكتلا بمعنى اتبع مالكنا مكتفون تكتئوا تناشوا آثارهم الناس فلق تكتئوا تناشوا آثار فلق مالكنا آثار منهج فلق مالكنا አታረሁም የነሱን ፈለግ ተከታዮች ናቸው የሙርሰሎችን እንደውም እንኳን ከነሱ መንገል ያፈነግጡ ይቀርና ኦሆ የነሱ ፈለግ ተከታዮች ናቸው ሙስተቢኡን መብራትን የሚጠቀሙ ናቸው ቢአንዋሪሁን የነሱ መብራት የሚጠቀሙ ናቸው ሙስተቢኡን እስተባ ማለት ብርሃን ፈለገ ማለት ነው ብርሃን ፈለገ ትቦ አቀጣጠለ ማለት ነው ሰባ ማለት ሙስተቢኡን አህሉ ሱነቲ ወል ጀማዓዎች ብርሃን ይጠቀማሉ በእነማን ብርሃን ነው የሚጠቀሙት ቢአንዋሪሁን ቢአንዋሪ انبياء والمرسل بمرسلوش مبرات يتقمون عليهم نبي عليه الصلاه والسلام بلقوش شبو يابران كما تشدرس الى يوم القيامه يكفلا على السنه والجماعه مستضيئون برهان يتقمون عليهم بانوارهم يمرسلوشن برهان تتقاميوتن عليهم على السنه والجماعه بمانينو ما كهدني باستجاجدم باطقوانم باعقيدان باعمال بنيا بكل نجر يجب أقول ومن ذلك كجوز إما الجبال كما كثرات جوز إما الجبال إثبات صفات الكمة يملون نتبهر مع الرقاقل لله لا الله يملون نتبهر مع الرقاقل رأس نبيات عندما كثرنا لمن نبيات الرقاقل أقول لك لله صفات الكمة يملون نتمجل أهل الله لا الله يملون نتمجل أهل مع الرقاقل ألبني جدا وتنزيه مع رأس ما ألبني أما لا يليقو به لسي إما يسمع مع النقر مع رأس ለሱ የሙሉነት ባህሪ ሆነ ነገር ይገባኛል አለው አዎ ይገባሃል ማለት የነብያቱ ተካሄድ ነው ይሄን መከተል ያለበት አህሉ ሱናዎች ይሄን ነው የሚያደርጉት ማለት ነው ወምን ዛሊክ አህሉ ሱናዎች የነብያቶችን ሱና ከመከተል ወይንም የነሱን ፈለክ ከመከተል ይመደባል እስባቱ ሲፋቱል ከማል የሙሉነት ባህሪ ማረጋገጥ ወተንጂው ማጥራት አማላይል ቁዲ ከሱ ጋር በማይሄድ ነገር ሁለት ሶስት አይነት ይሆናል አንድ እስባተል ሙጥለቅ وينم دمو صفات مطلق صفات مقيدة الراس دمو لالله ما يرقق الله لمثالي صفات بإطلاق على الإطلاق يعني منم جدب من رقق الله باهري حارتا من نسن شاي النسن حاكم النسن عالم النسن النسن النزي يعني منم جدب رقق الله النزي يعني منم جدب ليلة بك إيري دمو بجدب من رقق الله الله مستهزئنا الله كائدنا الله شيرينا انما لا ينشرن يعنته ماكرون على الماكرين لا شرن يشرن يعنته لمن ومكروا ومكر الله عافروا ان يام ماكرن يلا لا شرن يشرن يعنته جن الله شرن يعنته شرن يعنته مكنيتم شرن يعنته بطام عديقين يترقوا من يعنته لا شرن يعنته من دنو الله النسو مستهزئنا شوارب الله مستهزئنا يعشوفها فانما لا ينم يعشوفه بعشوا ذي وثلاث الله يستهزئ بهم ويمدهم في عيانهم يعنهم مستهزئ نو لمستهزئ ماكر نو لماكر مخادع نو يعتللال انما من ام يعتللوت يخادعون الله وهو خادعهم يعتللوا يمكرالو الله راسه يعتللاتشوا ايه معنات عتلاي نو بباهريو ادله لم يعتلل كن يعتللوا عطفون يملثال معنات ايه بقي يتجدب باهري نو ميبال صفته مقيدا يبالالو اندز عينت باهريات منين نالقواتشوا صفته مقيدا يميبالو ها استهزاء مك كيف النزيه مساسل من دلنا لقوات النزيه من قوبز وشو هيدو النافر عليه ما عليه صفة مقيدة من دلنا عندي اكزامبل صفة مقيدة مولو بمولو بحري تجركو عيستم قواني بحري عيستم لمن دلنا من نساتو ከገደብ ጋር አላህ ሐጂ እንዋን ያካለላል ስንል ማንኛውንም ያካለላል ማለት አይደለም እና ያካለለው እነማን ነው አታላዮችን መክር ከይድ እስቲዛ ኺዳአ የሚባሉ አለሊጥላቅ ደግሞ የማይገባው ባህሪ አለ። አጅስ መሳነን ይመስል መድከመን ይመስል ይሄ በቀይድ ይገባዋል ከገደብ ጋር ይጃ አይደለም በፍጹም እሱ ላይ የማይደርስ ባህሪ አፍት ነው እነዚህ ነገር فإن الرسل الله ملكتنيش قد قرروا أرغبتوا لذلك هنا الأصل العظيم يهن كباد هنا مسارت أرغبتوا قد قرروا أرغبتوا ذلك يهن الأصل العظيم يهن كباد مسارت أرغبتوا وأما أعداء الرسل يملكتنيش طلاثوا السماء فإنهم النسو قد عدلوا أفنجتوا عن ذلك كذها فنجتوا مسارت ويهنوني الله باري على أرغبتوا لكم وقولوا يميلون قال سلم ملكت فإنه ينبياتو استمتت غودانا الصراط المستقيم قطتهنياو غودانا يلا قطتهنيا غودانا نونا عاسنجتو مرسلوت كامتوس لمن فإنه مكنياتم فإنه الصراط المستقيم قطتهنيا مسمر نونا نبياتو استمتت تعليل لقوله لميلو قال مكنياتم مكنياتم بلاش مسترغم فإنه الصراط المستقيم يالو تعليل مكنيات نو لقوله لميلو قال مكنيات نو فلا عدل لأهل السنة والجماعة لا اهل السنه والجماعه ما فنجت بلو نجر يلم عافنجتوم مال كنبياتوت منجد نبياتوت كامطوت عافنجتوم مكنياتوم انلالن عافنجتوم لمن مكنياتوم فانه الصراط المستقيم قدتهنيا مسمر نونا اندزي سلهونه يمنلو نجر بعربيا تعليل يبالا يهنين اندزي حدركوت لمن يهي اندزي يافلغالنا ይህ ግጀው ነውና ይህ እንደዚህ ነውና ይያል ምን እናገረው ተዕሊል ይባላል በአረብኛ ተዕሊል ነው فإن الصراط المستقيم يلو ተዕሊል ነው ካልኳችሁ ለማን ነው ተዕሊል ነው فلا عدل لأهل السنة ለሚለው አረፍተ ነገር አይ لأن ما جاء به المرسلون አይ ማለትም لأن ما جاء به المرسلون مرسلوش ዘውት የመጡት መልእክት هو الصراط المستقيم ቀጥተኛው መስመር እሱ ነውና هو እሱ الصراط المستقيم ቀጥተኛ መስመር ነውና والصراط المستقيم ቀጥተኛ መስመር ማለት صراط ማለት ጎዳና ማለት ነው። ሲራጥ ማለት ቀጥ ያለ ጎዳና ሰፊ ቀጥ ያለ ጎዳና ሲራጥ ይባላል። ሙስተቂም ያለው ቀጥ ያለ ማለት ነው። ሲፈተን ካሽፋ ይሉታል ወይንም ትርስ መግለጫ ነው የሚሉት። መሐመድ ረጅሙ ካልክ ሁሉም የሚያቀው ከሆነ መሐመድ አይድሩ ከተባለ መሐመድ አይድሩ ተበቀለል መሐመድ አይድሩን ታቁታላችሁ እ? እሺ ታሚል ቲቪ ታቀዋል? ታቀዋል? ታሚል ቲቪን ታቁታላችሁ? በቃ ሐሚድ ቲቪ ከተባለ ጀለቢያ የሚለብሰው ቀይ ጥምጣም የሚያደርገው ብለህ ይችላል ሌላ ነገር መደርደር ሲፈተን ካሽፋ ነው የሚባለው በመጀመሪያው ስሙት ካወቀው ሲራጥ ማለት ቀጥተኛ መንገድ ማለት ነው። ሙስተቂም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሙስተቂም ማለት ቀጥ ያለ ማለት ነው። መጀመሪያ ቀጥ ያለ ነበር ሙስተቂም ስትለው ቀጥ ያለውን ቀጥ ያለ አልኩ። ሲፈተን ካሽፋ ባይኖርም ችግር የለም ግን መኖሩ ጥሩ ነው። ሲፈተን ካሽፋ ወሲራጡል ሙስተቂም ሲራጡል ሙስተቂም ማለት ሆ ጠሪቁ ጎዳና ነው አልሙዕተድሉ ቀጥ ያለ ጎዳና ሚዛናዊ የሆነ ጎዳና አለዚ ይህ ጎዳና ላተአዱደፊ ቁጥር የለው አንድ ሁለት ሶስት የሚባል ሲራጡል ሙስተቂም የለም። ሲራጡል ሙስተቂም ቀጥተኛ መንገድ አንድ ብቻ ጎዳና ሲራጡል ሙስተቂም ላተአዱደፊ ቁጥር የለው። አህባሽ ሌላ ቀጥ ያለ ጎዳና አህሉሱና ሌላ ቀጥ ያለ ጎዳና ያንኛው ሌላ ቀጥ ያለ ጎዳና አይደለም። ያንኛው ጦሪቀን ሙዕወጅ ነው ተማማ ጎዳና ነው። ወለንቅሳመ መከፋፈልም ብሎ ነገር የለም። ይህ ቀጥ ያለ ጎዳና ላተአዱደፊ ቁጥር የለም ወለንቅሳም አይከፋፈልም ቂያስ ምናምን ነገር የለው። ወሁል መዝኩሩ ፊ ቀውሊሂ ተዓላ ፈዚ በአላህ ቃል የተጠቀሰው ምስ ነው። ምን ሱረቱል ፋቲሃ ሱረቱል ፋቲሃ በቀኑ ከሱናው በፈርድ ብቻ ወደ 17 ጊዜ ምናምን እንቀራዋለን። ኢህዲነ ሲራጠል ሙስጠቂም እንላለን። ይህ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስጠቂም ይላል አላህን እንጠይቀዋለን። ኢህዲና ምራን አስራጦ ቀጥተኛውን ጎዳና አልሙስጠቂም ያንን ቀጥ ያለ ጎዳና ተንከሽፋብ ያስባለ ይያልን ምን ጠይቀው ይሄን ጎዳና ላተአዱደፊ ወለንቂሳም ወለንቂሳም ማለት ምን ማለት መከፋፈል ምን ማለት ነው እ ያለው አንድ ጎዳና ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ረጅም መስመር አስመረው በቀኝና በግራ ቆይ ተወሰኑ ቂያሶችን አስመረው ይሄን በዚህም በዚህም ጎዳናዎች አሉ። አላኩሊ ጠሪቅን ሸይጣን ይدعو ኢለይ አላደም ግን ሲራጡል ሙስተቂም የትኛው ነው? መካከለኛው ጎዳና ነው ረጅም ቀጥ ያለው መስመር። ምን ሱረት الانعام وان هذا ይህ اسلام لا اله الا الله ሲራጢ የኔ ጎዳና ነው ባላችሁ مستقيما ቀጥ ያለ ሲሆን فتبعوه እሱን ጎዳና ተከተሉ ولا تتبعوا السبل ጉዳናዎችን እንዳትከተሉ ፈተፈረቀ ቢኩም ተለያችኋለችና ተነጥላችኋለች እንድታፈነግጡ ታደርጋችኋለች አንተዲሊ ከዋናው ጉዳና ይሄን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያስተምሩ ሰሃቦቻቸውን አስመረው ነው ያስተማሩ ከዛ የኩነ መሰለሰለ ረጅም ጉዳና እንደዛ አስመሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከግራም እንደዛ አስመሩ ከቀኝም እንደዛ አስመሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንኛው ረጅሙ መካከለኛው ቀጥ ያለው ጎዳና መነሻው dunia ነው መጨረሻው ጀነት ጀነት ነው መካከለኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ان هذا صراط ይሄን ጎዳና ነው ከተቢዑ ተከተሉት ይረጅሙ መካከለኛው ጎዳና ከቀኝና ከግራ በኩል ያሉት ጎዳናዎች ደግሞ ፈላተተቢዑ ስቡለ እነዚህን ጎዳናዎች እንዳትከተሉ ለምን ፈተፈረቀ ቢኩም ተለያችኋለች አንሰቢሊ ከዋናው ጎዳና ከዋናው ጎዳና ታፈነግጣላችሁ አደራችሁን ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃቦቻቸውን ይሄን ቁርአን እየፈሰሩት ያስተምሯቸው ስለዚህ እነዚህ ቂያስ የሆኑት አህባሾችንና ጀህምያዎችን ሙዕተዚላዎችን ጀብሪያዎችን ራፊባዎችን የመሳሰለ ነሷቢያ ምናምን ነሳፊያ የሚባሉ አሉ ሃኡላኢል መጃኒን ተዋቸው እነሱ ናቸው እነዚህ ጎዳና ጎዳናዎች እነሱን ተውና ሲራጦል መስተቂም ያህል ሱነት ወልጀማ የሙርሰሉ የሱሐቦች የታቢዑች የአኢመቱል ሁዳ ጎዳና ሆ ሲራጦል መስተቂም እሱን ተከተሉ ፈላ ተተቢዑ ሱቡል ናህራሽ እንዳትከተሉ ፈተፈረቀ ቢኩም አን ሰቢሊ ከዋናው ከአህል ሱነት ጎዳና ታወጣለች አፈንግጠ ቅያስ ውስጥ ገብቶ ዋናውን ጎዳና ለቆ ቅያስ ውስጥ መግባት ነው የቅያስ መጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው ሰው መለወቅ ሲራጦል ለዚነ ሲራጦል መስተቂም ቀጥተኛውን መንገድ صراط الذين ينزعون غدانا انعمت عليهم صدق ولثلا والكلاچو سوت ينسون غدانا مرال لمهونو الناس سوت انماناچو الله راسه بالقران قلطاچوال اهدينا الصراط المستقيم قطفهناو مسمر مرال صراط الذين ينزعون غدانا انعمت عليهم ولثانا صدقنا يغونا صدقاچو سوت ينسون غدانا الناس سوت انماناچو ليلا بوتا الله راسه قرانون بالقران كثروتال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صراط الذين ينزلان غدانا انعم الله ياتقماتهم عليهم بالناس لا يولتاون يسطاتهم يوالللاتهم الناس غدانا لا يغدانا يقطع على غدانا معنات صراط الذين ينزل غدانا انعم الله عليهم ولا توالللاتهم انعم الله عليهم ولا توالللاتهم اجاون يابونا صفاتهم من النبيين نبياتوت والصديقين اونتنيوت والشهداء سماعتات ويم علماوت والصالحين دغاغ سوت ينزي اراث سوت غدانا يا صراط المستقيم ينزي اراث سوت غدانا ينزي اراث عين سوت غدانا اي معناتم ان الصراط المستقيم قطتنيا منجد الذي يا غدانا جاء به المرسلون مرسلون زوج يمتت غدانا في الاعتقاد باعقيدام يهن بامنتم يهن وغيره بليلاون باحكامم يهن ينسون غدانا موتت معنى باعقيدام وفي الاعمال وفي الذكر تمامن يوم ذكرتك جاء به المرسلون مرسلون زوج يمتت في الاعتقاد بامنتم يهن وغيره بليلاون وسلوكي بسنه مجبارم يهن وسلوكي بسنه مجبارم يهن በሰነ ምግባርም ይሁን አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሰለከሁ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሰለከሁ ይዘውታል ሰለከሁ ገብተውበታል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ገብተውበት ተጉዘውበታል ይሄንን ጎዳና ወሰለከሁ ብላችሁ ቁሩ ወሰለከሁ ብላና ቁሩ ወሰለከሁ ተጉዘውበታል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ተጉዘውበታል ሆ ይህ ጎዳና صراط الذين ينزع غدانا نو اهل السنه والجماعه يتغازوا بغدانا صراط الذين ينزع غدانا نو انعم الله عليهم الله يتقماچو يهون اي معناتم انعم الله عليهم بالناس لا يوالللاچو من الانعام المطلق جدر يللو صغا يتقاچو سوتش ناتشو يه غدانا ينمان نو ينمان نو انعم الله يتقماچو يهون عليهم بالناس لا الانعام المطلق جدب يلش ولتها يواللاچو انما ناتشو نبياتوت صدقوت شهداوت صالحوت جدب يللو سطوتان يتقاتشو جدب يللو عطام ملو يهونه سطوتا تقاتشو المتصل يتقتل يهونه سطوتان يتقاتشو يتقتل يتيازي يهونه بسعادة الأبد بزلا عالموي جستها بزلا عالموي جستها قال يتهاز السقطان يتتأكد الزب على الأجا حبتامهم قنجومهم من يتلاقي نجر الله ولكن سينقطع مفورة غي كريم سلطان الله جن الله حابت الله من الله نزل كل منقطع ناشو هذا الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليه الله لا توالى الله سوت أي أنعم مالتم أنعم الله الله وعلى الله عليهم بالنسبة الإنعام المطلق قد يبلش ولتها حتم مليهون ولتها وعلى الله ينسهم من قد ينسهم من قد نوم على سنية أهل السنة والجماعة يستقوى زبت من قد فلك أهل السنة والجماعة المتصل يتعاد بسعادة الأبد فلا أعلم ويبهون جستها وهم النزل سوت الذين النزع أمرنا الله الله أززن يهون سوت ناشو الله أززن أن ندعوه عندنا لمنه عندنا لمنه أزونا أيهدينا اندمران طريقهم ينزهن سوت قدانا اندمران أي قيبلوا هنا قدانا فهؤلاء الأصناف النزي قوساوت الأربعة النزي أعرابت قوساوت هم الناس أهل هذه النعمة يزيش أجاب على بيتوش ناشو المطلقة يزيش قدر إلى الله أجاب على بيتوش ناشو وهم الناس عرفت ناشو نجل ناشو خلاص نورا شو مكالة